الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير عالم الغيب والشهادة الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون حمدا لك يا من اعترف بفضلك وكرمك كل حاضر وباك حمدا لك يا من اقترح من بحر جودك وكرمك كل رائح وغاد حمدا لك يا من نطقت بوحدانيتك الكائنات فالسماء دائما وابدا تقول سبحان من رفعني بقدرته وامسكني بقوته فهو ركني وعمادي والارض تقول سبحان من وسع كل شيء علما ومهد لهادي والبحار تقول سبحان من بمشيئته اجراني واسال عيون مالي لقبطاني ولغاني والعارف به يقول سبحان من دلني عليه وجعل اليه مرجعي ومعالي والمذنب يقول سبحان من اطلع علي في المعصيه وراني فلما راني سترني وغطاني ولما تبت اليه تاب علي وهداني واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الواحد الذي لا رب له هو الصمد الذي لا منازع له هو الغني الذي لا حاجة له جبار السماوات والأرض لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الرحمن على العرش استوى استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بنصف قدرته مقهور بجلال خطه فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة لأنه تبارك وتعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان لا يحويه زمان ولا يحده مكان علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا إله غيره ولا رب سواه من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن طوض إليه الأمر هداه وصدق الله إذ يقول أليس الله بكاف عبده وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين وأشهد لك يا سيدي ويشهد معي الموحدون أنك يا سيدي أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة وعبدت الله حتى لقيت داعيه وجاهدت في سبيل ربك حتى أجبت مناديه وعشت طوال أيامك ولياليك تمشي على شوك الأسى وتخطو على جمر الكيد والعنف تلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علمت الجاهل يا سيدي وقومت المعوج يا سيدي وأمنت الخائف يا سيدي وطمأنت القلق يا سيدي ونشرت أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وجزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا، خير ما جاز الله به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. يا مصطفى يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادته أن لا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وساه المعتدي. وأنا المحب للحبيب المصطفى، وأنا المحب ومهجتي لا تنسني عن وجدها وغرامها بمحمد. قد لامني فيه الكفور ولو درى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، أحباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا لنطوف سويا في روضة القرآن الكريم، لنتعرف اليوم على الطريق الصحيح. فإن موضوعي اليوم مع حضراتكم بعنوان الطريق إلى الله عز وجل. أين الطريق إلى الله عز وجل؟ خاصة وأن كثيرا من الناس اليوم قد التبست عليه الأمور، واختلطت وتشعبت به الأهواء، وكثرت من حوله الفتن، وكثرت بين يديه وأمام عينيه الفرق والجماعات، وهو في حيرة. أين هو؟ بل وأين الطريق؟ إن الطرق أمامه قد تشعبت، وإن الفرق أمامه قد اختلفت وتكاثرت وتباينت. الكل ينتظر لرأيه، والكل ينادي لمنهجه، والكل ينادي لفكره، حتى وإن وصل الأمر إلى حد التصادم والنزاع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتعالوا بنا لنضع النقط اليوم على الفروق، لنتعرف على الطريق. أين الطريق الذي يوصلنا إلى الله جل وعلا في وسط هذا الركام الهائل من الأفكار والفلسفات والمناهج والمبادئ؟ يقول صاحب ظلال القرآن الشيخ سيد قطب رحمه الله، حتى تتعرفوا على الحقيقة، يقول الشيخ سيد قطب: إن الدنيا كلها بمبادئها وأفكارها وفلسفاتها ومناهجها، إن لم تكن مرتبطة بمنشئها الأول وقدوسها الأجل الأعظم وهو الله جل وعلا، فإنما هي في ضلال وضلال. نعم، إن الطريق ها هنا واضح، وإن الطريق ها هنا بين. الطريق إلى الله أيها الأحباب هو طريق واحد، هو طريق واحد، لا وجاد فيه ولا انحراف، لا اختلاف فيه ولا تبادل. الطريق حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وحدد مراتبه من بلغ عن ربه جل وعلا، فقال فيما ذكره الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، استمع: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط واضح والطريق بين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انتبهوا معي أيها الأحباب إلى دقة التعبير القرآني في هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لو انتبهتم معي إلى الدقة القرآنية لوجدتم أن الله في هذه الآية قد وحد الطريق وأفرده، وأن هذا صراطي مفرد، طريق واحد، طريق واحد، وأن هذا صراطي، وحد الله الطريق وأفرده، وقال: وجمع الله السبل، وجمع الله الطرق، لأن الطرق المتعددة إنما هي طرق الشيطان، وإنما هي طرق الأهواء، وإنما هي طرق الضلال. وحد الله الطريق إليه وجمع الله السبل، لأن الطريق إلى الله واحد، لأن الطريق إلى الله واضح، وأن هذا صراطي مستقيما بالفطرات. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل بالجمع، لأن الطرق متنوعة ومتعددة، كلها بدع وكلها أهواء وكلها ضلالات، لا صدق فيها ولا إخلاص فيها ولا ابتغاء لمرضاة الله عز وجل فيها. إنما الطريق الذي يسلكه ويبتغي فيه رضا الله، إن الطريق الذي يسلكه ويبتغي فيه القرب من الله، إنما هو طريق واحد، إنما هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين، وأن هذا صراط مستقيم. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده، والذي خرجه الإمام النسائي في سننه، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا بيده، رسم على الأرض خطا مستقيما، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا صراط الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: وهذه سبل ليس على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. على كل هذه الطرق المتفرقه وعلى كل هذه الطرق المتنوعه الشيطان يدعو الشيطان الى حزبه، ويدعو الشيطان الى فكره، ويدعو الشيطان الى منهجه والى مبادئه. وصراط الله مستقيم واضح بين. وهذا ماخوذ من قول الله جل وعلا ايضا في سوره البقره: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. انتبهوا معي، لو نظرتم الى هذه الايه ايضا لوجدتم ان الله قد جمع الظلمات واخرج النور. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات، جمع ظلام وجمع ظلمه، ظلمات البدع وظلمات الاهواء وظلمات الدنيا وظلمات الشياطين وظلمات الطواغيت في هذه الارض، لان الطاغوت له في كل عصر لغه، وله في كل عصر لسان، وله في كل عصر منهج، بل الف الف لسان يتنوع ويتشكل بتشكل العصور والازمان والاماكن والاوقات. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من النور من الظلمات الى النور. الله جمع الظلمات ووحد النور، ووحد النور، لأن مصدر النور واحد هو الله نور السماوات والأرض، أو كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهك. مصدر النور واحد، ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. أو كما قال الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. إذا الظلمات متعددة والطرق متنوعة، ولكن طريق النور هو طريق الحق، وهو طريق واحد، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من سلك هذا الطريق فقد سلك الطريق الحق إلى الله الحق، ومن شد عن هذا الطريق فقد شد إلى طرق الشيطان وإلى سبل الغواية والضلال والعياذ بالله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اذا يا ايها الاحباب، إن الطريق إلى الله واحد، وإن الطريق إلى الله واضح، وإن الطريق إلى الله ضيق، لا لبس فيه ولا غبش فيه ولا غموض فيه ولا عجاج فيه ولا انحراف فيه ولا التفات عنه. إن الطريق واضح، إن الطريق واضح، إن الطريق واضح. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفرقة وحذر من الاختلاف وحذر من التباين، وقال في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أحمد والذي خرجه الإمام الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترق أهل الكتاب على 72 فرقة أو على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وستفترق أمتي على 73 ملة، 72 في النار، 72 في النار، ولا يدخل الجنة إلا ملة واحدة، أو في رواية كلهم في النار إلا فرقة واحدة، ما أنا عليه أنا وأصحابي. إذا الطريق لا لبس فيه، إن الطريق واضح، فلما هذه الاختلافات؟ ولما هذه الفرقة؟ ولما هذه الأحقاد؟ ولما هذا التنازع؟ ولما هذا التباين؟ أيها الأحباب، يا من صدقتم في حبكم لله، ويا من أخلصتم في دعوتكم لله جل وعلا، ويا من صدقتم في حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتفرقوا، لا تختلفوا، لا تتباينوا، اجتمعوا على قلب رجل واحد، فإن أعداء الإسلام يخططون لنا وللإسلام بين نهار، ولكننا نحن المسلمين، نحن الموحدين، نحن المؤمنين، نحن الدعاة إلى هذا الدين، اختلفنا فيما بيننا، اختلفنا على أمور فرعية، لا تسمن ولا تغني من جوع، وتركنا الأصول، وكلنا جميعا موحدون، وكلنا جميعا مؤمنون، وكلنا جميعا مسلمون، لا إله لنا إلا الله، ولا كتاب لنا إلا كتاب الله، ولا صعيد لنا إلا الدعاة الله صلى الله عليه وسلم. فلما هذه الأحقاد؟ ولما هذه الاختلافات؟ ولما هذه النزاعات؟ سبحان الله، لا فرق بين أخي سلفي، لا فرق بينه وبين أخيه من جماعة التبليغ، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة الإخوان، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة أنصار السنة، كلنا جميعا نقول لا إله إلا الله، كلنا جميعا نقول محمد رسول الله، لا منهج لنا إلا القرآن، ولا شرع لنا إلا شرع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما هذه الفرقة؟ لما هذه الفرقة أيها الأحباب؟ وأعداء الإسلام والله لا ينامون ليل نهار، ما من لحظة إلا وهم يخططون لهذا الدين، إلا وهم يدبرون لهذا الدين، إلا وهم يخططون لتشويه صورة هذا الإسلام. وأعداء الإسلام كثيرون، وكلكم يعرف من هم أعداء الإسلام، لا يقر لهم قرار ولا يغفر لهم باب، وخوف الله أكبر يرتفع ليل نهار، لن يهدأ بالهم أبدا، والله أكبر ترتفع في كل المساجد. فلا تختلفوا أيها الأحباب، فإن الطريق إلى الله واضح، إن الطريق إلى الله بين، إن الطريق إلى الله كله نور. ولذلك فإن الناس في الطريق إلى الله أو على الطريق إلى الله قسمين، قسمان، وهذا التقريم ليس لي، وإنما هو تقريم لأستاذنا ومعلمنا الإمام ابن القيم رحمه الله جل وعلا، وأسكنه فتح جناته، وطيب الله ثراه، وقدس الله روحه بقدر ما قدم للإسلام ولدين الإسلام وللمسلمين. ماذا يقول الإمام ابن القيم؟ يقول الإمام ابن القيم: إن الناس على الطريق إلى الله ينقسمون إلى قسمين. انتبهوا حتى تعرف، حتى تعرفوا أين أنت، انتبهوا جيدا لتعرف اليوم أين أنت، هل أنت على الطريق أم أنت بعيد عنه، أن أنت بعيد عنه. وبالرغم من ذلك فلقد زين الشيطان إليك عملك، وخدعك إبليس عليه لعائن الله، وقال لك تمسك فإنك على الطريق، ولكن لو دققت في حقيقة أمرك، ولو فتشت في حقيقة سعيك، لوجدت نفسك ممن قال الله فيهم: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتحرك ثقة أيها الأخ الكريم، وانتبه معي جيدا لتتعرف أين أنت، هل أنت على طريق الله أم أنت بعيد عن الطريق. يقول الإمام ابن القيم: الناس قسمان، قسم قد ضل الطريق عن الله جل وعلا، بعض انصرف عن الطريق الحق، ضل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، قسم أعلن العداء لله وأعلن الحرب على فرع الله رجالا ونساء، رجال يقولون إن في شرع الله التخلف، وإن في شرع الله التعخر، وإن في النقاب الرجوع إلى الوراء. ما هذا التخلف؟ وما هذا التنطع؟ وما هذا التعخر؟ إن النقاب تخلف، وإن الحجاب تعخر، وهكذا. وامرأة أخرى صرخت على صفحات الجرائد وعبر شاشات التلفزيون والإذاعات تقول: أتريدون أن نرجع إلى عصر الناقة وإلى عصر الشيطان؟ أتريدون منا أن نرجع إلى الوراء؟ أتريدون منا أن نرجع إلى عهد الأعراب الذين عاشوا في الصحراء؟ إننا في القرن العشرين، إننا في عصر الطائرات، إننا في عصر الطائرة، إننا في عصر الصعود إلى القمر، فلا رجعة إلى الوراء ولا عودة إلى الوراء. وعرت عن صدرها وعرت عن ذراعيها وكشفت عن ساقيها وكأنها تقول بلسان الحال والمقروح: يا رب غير شرعك وغير دينك، فإن شرعك لم يعد يتفق مع مدنية القرن العشرين. هؤلاء الناس ضلوا عن طريق الله، أعلنوا العداء على حرف الله، وأعلنوا العداء لفرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسخروا من الموحدين والمتواضعين، استهزأوا بهم في كل زمان ومكان، وصفوهم بأنهم إرهابيون، وصفوهم بأنهم متنطعون، وصفوهم بأنهم متشددون. هل من تمسك بكتاب الله إرهابي؟ من تمسك بدين محمد صلى الله عليه وسلم متحدد ومتنطع؟ هذا الذي وضع المسك بدلا من رائحة التجارة والتدخين، هذا الذي وضع السواك في فمه بدلا من التجارة والعياذ بالله. هؤلاء إرهابيون، هؤلاء المترفعون، هؤلاء المتشددون. أيها الموحدون، أيها المؤمنون، أيها المتمسكون بدين حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، لا تضلوا عن الطريق، ولا يغرنكم من بعد عن الطريق مهما كثر عددهم، فإن الحق واضح، ورسول الله كان وحده يدعو إلى الله جل وعلا. فلا تغتروا بكثرة المبتدعين، ولا تغتروا بكثرة المفتونين، واعلموا أن نبيكم وحبيبكم محمد كان وحده في الميدان يدعو إلى الله وحده، يدعو إلى الله وحده، فثبته الله جل وعلا، وثبت معه المخلصون من هذه الأمة الذين دعوا إلى الله جل وعلا، فنقلهم الله بتمسكهم بكتاب الله وسنة رسول الله من رعاة للغنم إلى قادة وسادة لجميع الأمم، إلى قادة وسادة لجميع الأمم. فهذا الصنف الذي أعلن العداء لله، وهذا الصنف الذي ضل طريق الله وأعلن الحرب على فرع الله، وأعلن العداء للمتوطئين الذين أشرقت وجوههم بأنوار الإيمان، الذين أشرقت وجوههم بأنوار الطاعة، الذين سجدوا لله في الليل. وهؤلاء بين الخمور وبين شاشات التلفزيون، أمام أشرطة الفيديو، أمام المغنيات والقينات والقينات والعياذ بالله. فيا أيها المتوطئون، فيا أيها المتوطئون، اثبتوا واخبروا واعلموا أن النصر حليفة بإذن الله جل وعلا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الفتح أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن النصر للإسلام والله، إن النصر والله لدين الله، لا تخافوا على الدين أبدا، فإن الذي تولى حفظ الدين هو الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا نحذركم من لا نحذركم ولا نخوفكم على الدين، وإنما الحذر علينا، علينا نحن المسلمين، علينا نحن أصحاب الدين من هذه الفرقة ومن هذه الاختلافات، لأن الدين محفوظ بأمر الله، لأن الدين محفوظ بعناية الله، لأن الدين محفوظ بقدر الله سبحانه. وذكرت لكم قبل ذلك أن مدرسا تربى على الشموعية والوجودية والإلحاد، ودخل ذات يوم على تلامذته في الفصل وأراد أن ينفث سموم هذه العقيدة العظيمة العفنة في عقول هؤلاء الصغار، فوقف أمامهم وأشار إليهم وهم صغار العقول وقال لهم: يا أولاد، هل ترون هذه الصبورة؟ قالوا: نعم. قالوا: تبقى الصبورة موجود. شايفيني؟ قالوا: أيوه، يبقى موجود. شايفين الدرج اللي انتوا قاعدين عليه؟ أيوه، يبقى الدرج ده موجود. انتوا شايفين ربنا؟ قالوا: لا، قال: مش موجود. لا وجود لخالق. اذا هذا الكون كله من عرشه الى فرشه لا خالق لك. سبحان الله يا اعرابي، يا من عشت في الصحراء، يا من لم تدخل الى جامعة من الجامعات، ويا من لم تدرس في كلية من الكليات، يا من لم ترتحل في جنبات الارض بحثا عن علم او جري وراء ذكر او فلسفة زائفة او منهج حتى. ايها الاعرابي البسيط لله عليك، لماذا تعرفت على الله؟ ما الدليل على وجود الله؟ فقال لهم: البعرة تدل على البعير، واثر السير يدل على المسير. سماء ذات ابراج، وارض ذات غشاش، وبحار ذات امواج، افلا يدل كل ذلك على الوسيط القريب؟ سبحان الله، هذا الرجل المشرك الملحد الوجودي السوائي يقول لهم: لا وجود لخالق، لا وجود للخالق. سبحان الله العظيم. واسم الله تبارك وتعالى الذي تكفل بحفظ دينه ينطق صبيا وطفلا صغيرا من هؤلاء الصغار. الله ينطقه يؤتيه الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. فقام تلميذ اراد ان يقلد استاذه، مشى الطاووس يوما بخيال فقلد نيته بنوه، فقال: على ما تقتلون؟ قالوا: لقد بلغت ونحن نقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده ابوه. فقام التلميذ مقلدا لاستاذه، ووقف امام استاذه ونظر الى زملائه من التلاميذ، وقال له التلميذ الصغير: يا اولاد، قالوا: اي، قالوا: هم انت شايفين عقل الاستاذ؟ قالوا: لا. قالوا: تعالوا، مش موجود. مجنون اسم مجنون. هذا حفظ الله لدينه. وان انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. عهد اخذه الله على نفسه. فلا تخافوا على هذا الدين، ولكن الخوف علينا نحن المسلمين اذا ما ضيعناه، واذا ما فرطنا فيه، واذا ما القينا كتاب الله وراء ظهورنا وشرع رسول الله وراء ظهورنا. هنا يخشى علينا من الضياع ويخشى علينا من الضلال. يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قطعتها. قالوا: او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ تفيه، ولكن غثاء كغثاء السيف، غثاء كغثاء السيف، زبد لا قيمه له ولا نفع فيه. وليوشكن الله ان ينزع المهابه من قلوب عدوكم، وليغلبن الله في قلوبكم الوهن. قيل: اما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا، حب الدنيا وكراهيه الموت. فيا ايها الاحباب، صنف قد ضل عن الطريق وانتم تعلمونه جيدا. اعلن العداء لله، واعلن الحرب على شرع الله، واعلن العداء للدعاء، واحط النداء والعذاب حقا على كل من دعا الى هذا الدين. هذا الصنف تحركه الشياطين، تحركه الاهواء والشهوات. الم تقرا قول الله جل وعلا: الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين، أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. تدفعهم الشياطين إلى المعاصي دفعة، تدفعهم الشياطين إلى الضلال دفعة، تدفعهم الشياطين إلى جهنم دفعة. تؤزهم أزا إلى الضلال، تؤزهم أزا إلى المعاصي، تؤزهم أزا إلى الهلاك. هذا هو الصنف الأول، بعد عن الله فبعد الله عنه، بعد عن الله فبعد الله عنه. وويل لمن بعد الله عنه، ويل لمن اعرض الله عنه. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. هذه النتيجه، من اعرض عن الله اعرض الله عنه، ومن اعرض الله عنه فهو في ظن هذا الظن، ونعيش في هذا الضيق. نقص في الاموال، ونقص في الثمرات، ونقص في المياه، ونقص في الكهرباء، ونقص في الاتصال. لا رفع اقتصادي، ولا امن، ولا امان، ولا كذا ولا كذا. لماذا؟ لاننا اعرضنا عن الله، لاننا اعلنا العداء على الله، لاننا اعلنا الشغف على شرع الله جل وعلا. فماذا تنتظرون؟ ماذا تكون النتيجه؟ هذا الظلم، وهذا الضيق، وهذا الضلال، وهذا البعد، وهذه الازمات، وهذه المشاكل، وهذه الشغلات التي نعيش فيها. هذه نتيجة حتمية لكل من أعرض عن منهج الله، هذه نتيجة حتمية لكل من شكر على من أرض على شرع الله. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما هي النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا تشكون لله وقارا؟ ما لكم لا تعبدون الله حق العبادة؟ ما لكم لا توحدون الله حق التوحيد؟ ما لكم لا تصطلحون مع الله؟ ما لكم تعلنون الحرب على شرع الله وعلى منهج الله وعلى كتاب الله؟ النقلاب تخلف شرع الله تاريخكم؟ ما لكم؟ ما لكم؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. فهذا الصدق ايها الاحباب، صل عن الطريق وبعد عن الله ما بعد الله عنه وأعرض الله عنه، فهو يعيش في حسرة لا أمن ولا أمان ولا رخاء ولا استقرار. وإن نعمة الأمن ونعمة الأمان ونعمة الاستقرار ونعمة الرضا إنما هي نعم عظيمة. انتبه، أو بذكر الله تطمئن القلوب، نعمة الطمأنينة ونعمة الرضا لا ينعم بها إلا المؤمن الذي اطمأن قلبه بذكر الله، والذي كان مع الله فكان الله معه، وكما يقول سيدنا قتادة: من كان مع الله كان الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ومعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل، ومعه القوة التي لا تلد. نعم أيها الأحباب، هذا هو الصنف الأول كما ذكر الإمام ابن القيم. الصنف الثاني صنف عرف الطريق، أسأل الله أن نكون أنا وأنتم منه، صنف عرف الطريق وثبت عليه، لأن نعمة الثبات أيها الأحباب من أجل النعم. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على طريق الله، وأسأل الله أن يتوفاني وإياكم على التوحيد الخالص. من الناس في الصنف الثاني من عرف الطريق إلى الله وثبت عليه، خلي بالك، وهو يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد هواه ويجاهد دنياه على أن يظل في هذا الطريق. ولكن الكل يختلف عن الآخر، كلنا يختلف في قدر عبادته، وكلنا يختلف في قدر طاعته. هذه فطر الله في خلقه، فلا تختلف ولا تتفرق ولا تتحاقد. واعلموا بأن فطر الله في خلقه أن يكون هذا التباين، أن يكون هذا الاختلاع. هذا سيد عمله أحد، لا يزال عاكفا على العلم حتى يسلك من هذا الطريق الى الله. وهذا سيد عمله الصلاه، وهذا سيد عمله تلاوه القران، وهذا سيد عمله قيام الليل، وهذا سيد عمله الصيام، وهذا سيد عمله اغاثه اللهفات وتفريش الكروبات وانواع الصدقات، وهذا سيد عمله الحج والاعتمار، وهذا سيد عمله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله. اذا فالكل يختلف، الكل يختلف بقدر ما من الله به عليه من عطاء، كلنا يتباين في مقدار القرب والبعد عن الله، كلنا يتباين في مقدار القربات والطاعات الى رب الارض والسماوات. وهذه سنة الله في خلقه، وهذه سنة الله في خلقه. ولذلك فإن الإمام ابن القيم رحمه الله يقسم هذا الصنف الثاني الى ثلاثة أقسام. هذا الصنف الثاني الذي عرف الطريق يقسمه الإمام ابن القيم إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ قسم غالب لنفسه، وقسم مقتصد، وقسم سابق بالخيرات بإذن الله. وذلك مأخوذ من قول الله في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم غالب لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إن الله لغفور شكور. إذا الناس يتفاوتون في الطريق إلى الله، ظالم لنفسه يعصي ويذنب ويرجع ويتوب، هذا هو حال كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، إلا أنه لا يصر على المعصية، فهذا في رحمة الله بإذن الله. وصنف المقتصد، الصنف الأول الظالم لنفسه فرط قليلا أو فرط كثيرا في الزاد الذي يبلغه، والمقتصد زاده يبلغه إلى الطريق للكاد، والسابق بالخيرات زاده كثير ورفعه وفيه. هؤلاء هم الأبرار والمقربون، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، وهذه الأصناف جميعا بإذن الله برحمة الله جل وعلا. وإن كان العلماء كما ذكر ابن القيم قد اختلفوا في الظالم لنفسه على فرقتين، فهناك طائفة من العلماء قال بأن الجنة للصنفين الآخرين، للمقتصد وللسابق بالخيرات، أما الظالم لنفسه فإن تساوت حسناته، فإن غلبت حسناته سيئاته فهو من أهل الجنة، وإن غلبت سيئاته حسناته فهو من أهل النار. وصنف آخر قال بأن ظالم نفسه من الكفار، ولكن الإمام ابن القيم رجح مع طائفة من رجحوا بأن الأصناف الثلاثة في رحمة الله بإذن الله جل وعلا، لأن الله قال في هذه الآية أو في بداية الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصر، ومنهم سابق، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن هؤلاء جميعا الذين وضعوا أيديهم وأسرهم على الطريق بإذن الله هم جميعا في جنة الله، وهم جميعا في رحمة الله جل وعلا. ولقد ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية ما ذكره الإمام ابن كثير أنه قال: قال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة أسلاف، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا، وثلث يحبسون بالمحبس يوم القيامة ثم يتجاوز الله عنهم. أسأل الله أن نكون منهم. وذكر الإمام الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قرأ النبي يوما هذه الآية فقال: أما الظالم السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالم لنفسه فيدخله الله الجنة برحمته. وفي رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني أيضا قال: وأما الظالم لنفسه فيحبسه الله ويحاسبه، فيظل في كرب وضيق وهم وبلاء، ثم بعد ذلك يتجاوز الله عنه ويدخله الجنة برحمته. وهنا أيها الأحباب أتذكر حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو مروي عن عبد الله بن مسعود: بشراكم يا أمة الحبيب، بشراكم يا من وضعتم أرسلكم على الطريق، بشراكم يا من عرفتم طريق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن مسعود: إن آخر رجل من أمتي يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط مرة ويكفو مرة وتصعقه النار مرة. يمشي شوية ويتكعبل شوية والنار تلسع شوية، هذا آخر رجل من الأمة سيدخل الجنة. رجل يمشي على الصراط مرة ويكبو مرة وتصعقه النار مرة، وبعدما يتخطى الصراط فيما معنى الحديث ويعبر الصراط وينجيه الله من نار جهنم، يلتفت إليها وينظر إلى حرها ونارها وهو يقول: تبارك الذي نجاني منك، تبارك الذي نجاني منك. استمع ماذا يقول، ثم يقول: الحمد لله، والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين، وهو آخر الناس. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز، زحزح وهو آخر الناس وقبله بزمان. هناك من دخل بدون حساب، وهناك من دخل منذ زمن بعيد ولكنه لما رأى النار وحول النار يقول: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. وهنا حينما يعبر ويقترب من الجنة انتظر واستمع، يرفع الله له شجرة، شجرة من شجر الجنة، شجرة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يمشي في ظلها الراكب 500 سنة، 500 سنة شجر في الجنة. غرسه الله بيديه لأوليائه، غرس الله، فيرفع الله له شجرة، شجرة جميلة عظيمة. وهنا ينادي العبد على الله ويقول: يا رب يا رب. فيقول الله عز وجل: ماذا تريد؟ فيقول العبد: يا رب قربني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: ولقد كانت تسعفه النار إلا أنه عنده من الأمان، يا رب اثنون قربني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل له: عبدي يا ابن آدم فهل إن أعطيتكها وقربتك إلى هذه الشجرة لتستظل بظلها وتشرب من مائها هل ستسأل شيئا بعد ذلك؟ يقول لا يا رب لا وعزتك. وماذا أسأل؟ لقد كنت سأقع في النار وعاملت ربي بحبك ورحمتك نجيتني من النار وعاملت سأستظل بشجرة من شجر الجنة لا أسألك شيئا بعدها يا رب. فيقربه الله عز وجل منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها وبعد فترة يرفع الله له شجرة ثانية هي أحسن من الأولى. الله بحنسه والله بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. بنص الحديث وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. يقول له رب بعد فترة يقول له رب يقول له رب قربني لهذه الشجرة الشجرة الثانية دي جميلة أوي دي أحسن من الأولى بكثير يا رب قربني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله يا ابن آدم يا ابن آدم ألم تعط العهود والمواثيق شجرة اشتقت إليها. فيقربه الله عز وجل فيستظل بظلها ويشرب من مائها ويمكث فترة فيرفع الله له شجرة على باب الجنة شجرة رفع شجرة شجرة على باب الجنة فينظر إليها فيشتاق فيقول يا رب يا رب قربني إلى هذه الشجرة وعزتك لن أسأل شيئا بعد ذلك. فيقول يا ابن آدم ما أخطأت ألم تعطي العهود والمواثيق على أن لا تسأل غير الذي سألت. يقول يا رب وعزتك لن أسأل بعد ذلك شيئا. فيقربه الله عز وجل وهنا إذا ما اقترب إلى الشجرة الثالثة التي هي على باب الجنة ماذا يحدث؟ يستمع إلى أهل الجنة وينظر إلى النعيم إلى هذا النعيم المقيم في الجنة. أنتم الآن في مجلس كله نقاء وكله رحمات فأنت في سعة صدرك يتسع فما ذلك إن من الله عليك بمكان في بيتك كله سرور وكله راحة لا شيء فيه يعثر عليك خطر تجلس في سعادة فما ذلك إن كنت في جنة الله جل وعلا. أو كما قال الشعراوي رحمه الله بارك الله فيه يقول حينما ذهب إلى قصر من قصور الضيافة في أمريكا واستقبل في هذا القصر العجيب وأخذ الناس من حوله يلتفتون إلى هذا البناء وإلى هذا المعمار وإلى هذا التشييع فأراد الشيخ أن يلفتهم إيمانيا إلى الله فقال لهم أيها الناس هذا إعداد البشر للبشر فما بالكم بإعداد رب البشر. جنة وضع عجيب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك لما وصفها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال واعمل بدارقة رضوان خادمها والجار احمد والرحمن ناشيها. اعمل بدارقة رضوان خادمها والجار احمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نافت فيها انهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مطاليها فمن أراد أن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. شكر في الجنة على باب الجنة يسمع صوتها في الجنة ويحيي الجنة فيقول يا رب يا رب فيقول الله له لبيك ماذا تريد؟ فيقول يا رب أدخل الجنة يا رب. فيقول الله عز وجل عبد استمع. فيقول نعم يا رب. فيقول الله له ما الذي يرضيك منه؟ قل لي تعرفك ما الذي يرضيك مني؟ عبدي ألا تحب أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ الدنيا ومثلها معها. وهنا يقول العبد يا رب أتحسب بي وأنت رب العالمين؟ الدنيا مثلها معها أتحسب بي وأنت رب العالمين؟ وهنا ضحك عبد الله بن مسعود فقال عبد الله بن مسعود لماذا لا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا له مما تضحك؟ قالوا أضحك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث بهذا الحديث ضحك فقال له لما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك لضحك رب العزة. لأن العبد حينما يقول لربي أتحن بي وأنت رب العالمين يضحك الله منه ويقول له لا يا عبدي لا أحذر بك ولكني على ما أشاء قادر. فيا أيها الأحباب اطمئنوا، فإن الظالم لنفسه وإن المقتصد وإن السابق بالخيرات بإذن الله كلهم في رحمة الله وكلهم في جنة الله. إذن فلتعلموا أن قصدي من هذا الكلام أن الناس متفاوتون وأن الناس مختلفون، كل على حسب فهمه وكل على حسب عقله وكل على حسب إيمانه وكل على حسب طاعته وكل على حسب قربه. فلا تختلفوا، لا تتهموا هذا ولا تتهموا ذاك، لا تتحاقدوا ولا تتنابذوا، واعتصموا أيها الأحباب اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فأيها الأحباب تعالوا بنا لنعاهد الله من اليوم ونعاهد رسول الله من الساعة أن نتحاسب وأن ننسى المسميات وأن ننهج الأحراب جانبا وأن نعانق بعضنا بعضا وأن نرجع إلى هذا الرباط القوي وإلى هذا الرباط المتين، هذا الرباط الذي ضيعناه إنه رباط الأبدية. أيها الأحباب اتركوا الخلافات واتركوا المسميات واتركوا الأفكار على اختلافها، ولكن تعالوا بنا نفتحي، تعالوا بنا نفتحي، تعالوا بنا نجتمع، تعالوا بنا نعتصم، نضع أيدينا جميعا في يد كل من يدعو إلى الله جل وعلا، في يد كل من يدعو إلى الله جل وعلا أيا كانت جماعته وأيا كانت طريقته، بشرط أنه يدعو من كتاب الله ومن سنة رسول الله. طالما هذا هو منهجه وطالما هذا هو طريقه فلا تختلفوا ولا تتحاقدوا ولا تتنابذوا، واجتمعوا واعتصموا. هيا بنا، هيا بنا نجرب الحب لله، هيا بنا نجرب البغض لله. فمن أحب لله وأبغض لله وترك لله وأعطى لله ومنع لله فهذا هو الذي قد استكمل الإيمان، كما قال سيد المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب اعلموا جميعا أن الناس يختلفون، اعلموا جميعا أن الناس يتفرقون ويجتمعون، اعلموا جميعا أن الناس يتفاوتون في العقول والأذهان، اعلموا جميعا أن الناس يتقاربون ويتنافرون. فلا يغرنكم الشيطان ولا يغدر بيننا بذور الفتن وبذور الأحقاد وبذور الأهواء. والله الذي لا إله غيره لقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: بالله عليكم انتبهوا معي جمهورا إلى هذا الحديث العظيم. يقول أبو الدرداء: دخل علينا أبو بكر الصديق يوما وقد شمر عن ثيابه حتى ظهرت ركبته وهو يمشي. أبو بكر الصديق يشارك النبي بإيده ويجري على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: يا رسول الله انتبهوا معي يا رسول الله. قال: ماذا تريد يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله لقد كان بيني وبين أخي عمر بن الخطاب شيئا، أي شيئا من الخلاف، شيئا من عدم اتحاد الرأي، شيئا من عدم الألفة في أمر من الفضول. حديث رواه أبو داود والترمذي من رواية أبي الدرداء. يقول أبو بكر: يا رسول الله لقد كان بيني وبين أخي عمر بن الخطاب شيئا، فذهبت إليك ندمت على ذلك. أبو بكر الصديق يقول هذا، فندمت على هذا الخلاف وذهبت إلى عمر بن الخطاب وسألته أن يغفر لي فأجبته. لله ظهرك يا صديق. أبو بكر الصديق يذهب لعمر ويسأله أن يغفر له ذنبه وأن يغفر له خطأه وأن يغفر له اختلافه معه تراب. يقول أبو بكر: فذهبت إليه يا رسول الله وقلت له: يا عمر لقد ندمت على ما بيننا وأسألك أن تغفر لي. فأبى عمر، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلاث مرات دعا من النبي صلى الله عليه وسلم. فندم عمر بن الخطاب مسرعا. هذا هو الحب، هذا هو الحب. لا شفاء، لا شفاء، لأن المؤمن الصادق لا يغفر أبدا ولا يغفر أبدا ولا يبغض أخا له في الله أبدا ولا يزداد أخا له في الله أبدا. هذا هو المؤمن الصادق في إيمانه، الصادق في حبه لله، الصادق في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فندم عمر بن الخطاب وذهب مسرعا إلى أبي بكر في بيته، فلم يجد، فجاء مسرعا إلى رسول الله. فوجد النبي وقد تغير وجهه ولونه، فقال: يا رسول الله، أما كنت قد ظلمت مرتين؟ لقد كنت ظالما مرتين يا رسول الله، سامحني يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، ويلكم يا عمر، لقد كذبتموني فصدقني أبو بكر ووصاني بنفسه وماله، فهلا تتركوا لي صاحبي؟ هلا تتركوا لي صاحبي؟ أبو بكر وعمر يصطرخان، أبو بكر وعمر الصحابيان العظيمان الكريمان يختلفان، ولكن سرعان ما يعود الهد، وسرعان ما ترجع الكلفة، وسرعان ما يرجع الحب. إن الحب في الله يزيل كل خلاف، إن الحب في الله يزيل كل بغض، إن الحب في الله يزيل كل حسد. فتعالوا بنا نجرب الحب في الله، نجرب التجمع، نجرب الاعتصام، نجرب الألفة، نجرب الوحدة، لأن فيها ديننا، لأن فيها النصر لديننا، لأن فيها العز لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحباب، اعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فاعترفوا أيها الأحباب، لا تتخالفوا ولا تتفرقوا، واعلموا بأن الطريق إلى الله واضح، واعلموا بأن الطريق إلى الله بين، هو الكتاب وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وأختم موضوعي اليوم بحديث العفاف بن سارية رضي الله عنه الذي خرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، حتى قلنا كأنها موعظة موجعة، فأوصنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعده فسرى اختلافا كثيرا، فرق وجماعات ومسميات ومناهج وأفكار ومبادئ ومواقيت، كل يدعو لمنهجه وكل يدعو لمتعه وكل يدعو لفلسفته، فإنه من يعش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، هذا هو الطريق، هذا هو الطريق، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أسأل الله سبحانه أن ينجيني وإياكم من فتن الشيطان ومن أهواء الشيطان، وأن يثبتني وإياكم على طريق الرحمن وعلى طريق النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اصطرنا ولا تفرحنا، وأجرئنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اغنينا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المقام العظيم وفي هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا ليلا على أحد منا في الدنيا ولا في الآخرة إلا أتيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محفوظا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم ثبتنا على طريق الإيمان، اللهم ثبتنا على طريق الرحمن، اللهم ثبتنا على طريق نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا من كل خاطئ.